بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عطف عليها غيرها كقوله في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح عليه السلام: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل؟ قيل هذا له نظائر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. المؤلف رحمه الله استطرد هاهنا لبيان ما قد يستشكل، وهو كونه قد جاء في النصوص عطف بعض أفراد العبادة عليها، فإزالة لهذا الذي قد يستشكل من أن هذا النوع ليس عبادة، لأن بعض الناس يظن أن العطف يقتضي المغايرة مطلقا، وهذا ليس بصحيح كما سيأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك. إذن لما قعد المؤلف رحمه الله القاعدة الصحيحة، وهي أن كل ما أحبه الله وأمر به أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة، خشي أن يلحظ أحد أن عطف بعض الأفراد أفراد العبادة عليها قد يدل على أن هذا الذي عطف ليس داخلا في حد العبادة. فمثلا في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة محبوبة لله، وقد أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بها، خشي أن يظن ظان أن الاستعانة ماذا؟ ليست عبادة، لأنه عطف الاستعانة على العبادة، وبعض الناس يظن أن العطف مطلقا يقتضي المغايرة. فهذا وجه إراده رحمه الله هذه المسألة هنا، ففي نحو قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وفي نحو قوله فاعبده وتوكل عليه، وفي نحو قوله تعالى اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، المؤلف الآن يبين لنا وجه هذا العطف. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: قيل هذا له نظائر، كما في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر، وكذلك قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر، وكذلك قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب، وكذلك قوله عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص. طيب، تأصيل المسألة في عطف بعض الكلمات أو الجمل على بعض يرجع إلى ما يأتي. هذا العطف جاء في النصوص وفي لغة العرب على أنواع. أولا، عطف المتغايرين، يعطف الشيء على غيره، هذا عطف المتغايرين، وهذا الذي يتنزل عليه قولهم العطف يقتضي المغايرة. فمثلا في نحو قوله: خلق السماوات والأرض، عطف الأرض على السماوات، وهذا عطف متغايرين يقتضي أن السماوات شيء وأن الأرض شيء. ثانيا عطف الشيء على نفسه لاختلاف الصفات، عطف الشيء على نفسه لاختلاف الصفات. تأمل مثلا في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. تأمل الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى وهو الواحد سبحانه وتعالى. إنما كان العطف ها هنا عطفا للشيء على نفسه لاختلاف الصفة، كما تقول مثلا محمد شاعر وأديب وشجاع إلى آخره. أنت لم تصف أشخاصا، أنت وصفت ماذا؟ شخصا واحدا، فعطفت الشيء على نفسه لاختلاف ماذا؟ لاختلاف الصفة. النوع الثالث هو عطف العام على الخاص، وهذا أنكره بعض أهل اللغة، والصحيح أنه واقع ولكنه أقل من عطف الخاص على العام. فمثلا في قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة، تلاحظ أن الملائكة ماذا؟ عام، وعطف على الخاص وهو الروح جبريل عليه الصلاة والسلام. تأمل مثلا في قوله تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، تلاحظ أن المؤمنين والمؤمنات عام وقد ذكر بعد خاص. وأمثلة هذا في النصوص عديدة. إذن هذا من باب عطف العام على الخاص. ومن ذلك ما أورد المؤلف رحمه الله، تأمل مثلا في قوله إن الصلاة، كما في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال رحمه الله والفحشاء من المنكر، هذا من باب عطف العام على الخاص وليس من باب عطف الخاص على العام. ذلك أن المنكر يدخل تحته أفراد كثيرة ومن ذلك الفحشاء، فالفحشاء بعض المنكر، وهي المنكر الذي بلغ الغاية في الفحش يقال في حقه ماذا؟ فحشاء. إذن هذا من باب عطف العام على الخاص. وتأمل مثلا في الآية التي بعدها، قال وكذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا كما سيأتي هذا من باب عطف العام في قوله وإيتاء ذي القربى، هذا من باب عطف الخاص على العام. ثم قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لاحظ معي أن هذه الآية اجتمع فيها الأمران، اجتمع فيها عطف الخاص على العام واجتمع فيها عطف العام على الخاص. فمثلا من عطف العام على الخاص قوله والفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر، فالمنكر معطوف على الفحشاء، عام عطف على خاص. ثم قال ها والبغي، والبغي خاص عطف على عام وهو المنكر، هذا مثال يجمع لك النوعين. قال البلاغيون عطف العام على الخاص لإرادة بيان عموم العام مع التنويه بالخاص. يعني النكتة البلاغية ها هنا من جهتين، من جهة بيان العموم والشمول في العام مع التنويه على الخاص، فذكره خصوصا فيه تنويه به واهتمام بشأنه، مع إرادة بيان أن الأمر ليس متعلقا بهذا الخاص بل الحكم ماذا؟ عام. فمثلا في قوله يوم يقوم الروح والملائكة، هذه الآية فيها بيان أن الملائكة جميعا، لأن الألها هنا يعني جمع محلى بأل فيفيد العموم كما أخذنا في درس الأصول. تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا أن هذا الحكم وهو القيام يوم القيامة يعم جميع الملائكة، وإنما ذكر جبريل عليه الصلاة والسلام قبل ذلك لإرادة ماذا؟ لإرادة التنويه بأهميته، فلا بد أن تكون هناك ميزة في هذا الخاص المذكور. وقس على هذا بقية الأمثلة. النوع الرابع هو عطف الخاص على العام، وهذا الذي يريد المؤلف رحمه الله أن يتكلم عنه، وهو الذي أورد عليه جملة من الأدلة، ومن ذلك قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة خاص عطف على عام، فاعبده وتوكل عليه. مثلا في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل بالصالحات بعض الإيمان، فهذا من باب عطف الخاص على العام، وهذا من المواضع التي أخطأ في فهمها المرجئة، فإنهم ظنوا أن العطف ها هنا يقتضي المغايرة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. العطف يقتضي المغايرة متى كان بين متغايرين، بينما إذا كان بين مختلفين، أما إذا كان عطفا لبعض الشيء عليه فهذا من باب عطف الخاص على العام وليس من باب عطف العام على الخاص. والمؤلف رحمه الله سيشير بعد قليل إلى الأسباب والنكات البلاغية التي لأجلها خص أو ذكر الخاص على وجه التفصيل بعد أن يكون قد ذكر العام الذي يشمله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، وتارة دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم، وإذا قرن بغيره خص كاسم الفقير والمسكين، وإذا قرن بغيره خص ماشي كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما، في مثل قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وقوله إطعام 10 مساكين دخل فيه الآخر، ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار نوعين. طيب، هذا نوع خامس للعطف. ذكرنا قبل قليل 4 أنواع: أولا عطف المتغايرين، ثانيا عطف الشيء على نفسه لاختلاف الصفة، ثالثا عطف العام على الخاص، رابعا عطف الخاص على العام، خامسا عطف ما تختلف دلالته بحسب الإفراد والقران، بحسب الإفراد والقران، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله ها هنا، ومنه قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. تلحظ يا رعاك الله ها هنا أن هذا النوع ليس عطفا بين متغايرين من كل وجه، ليس عطفا بين متغايرين من كل وجه، يعني ليس فيه تغاير محض، إنما فيه شيء من التغاير وفيه شيء من عطف الشيء على نفسه، من عطف الشيء على نفسه، فهو في منزلة بين المنزلتين. بيان ذلك أن الفقير والمسكين مثلا كلمتان يصدق عليهما القاعدة إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا يعني في السياق في الذكر، افترقا في المعنى، وإذا افترقا في الذكر والسياق فذكر كل في موضع، اجتمعا في المعنى. فالفقير إذا ذكر وحده فإنه يدل عليه وعلى المسكين أيضا، يدل على ما يدل عليه معنى كلمة الفقير وما يدل عليه أو ما تدل عليه كلمة المسكين، والعكس صحيح، فقد جاء في النصوص ذكر هذا وحده وذكر هذا وحده عليه. فإذا ذكر الفقير فلنعلم أن الحكم يشمله ويشمل المسكين أيضا، وقل مثل هذا إذا ذكر المسكين وحده، لكن إذا ذكر معا ها هنا أصبح للفقير معنى وللمسكين معنى، وإن كان بين المعنيين تقارب لكن بينهما فارق دقيق، لكن بينهما فارق دقيق. وقل مثل هذا في كلمات أخرى، الشأن في هذا كالشأن في مسألة لعلها مرت بنا في دروس العقيدة الماضية، الإسلام والإيمان، فإنهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، أو من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. ففي قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا، هذا الحكم يشمل الفقراء والمساكين، كذلك في قوله إطعام 10 مساكين، هذا يشمل المسكين ويشمل الفقير، لكنهما اجتمع في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فما هو الفرق بين الفقر والمسكنة؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها اختلافا طويلا، والأقوال تبلغ إلى نحو 9 أقوال. من العلماء من يقول إن الفقير هو المحتاج الذي لا يسأل، والمسكين هو المحتاج الذي يسأل. من العلماء من قال إن المسكين أشد حاجة من الفقير، ومن العلماء من قال إن الفقير أشد حاجة من المسكين، وهذا هو الأقرب وعليه أكثر العلماء، أن الفقر أشد من المسكنة. الفقر يقال فقير بمعنى مفقور، يعني مصاب في فقرات ظهره، أصيب إصابة بالغة بسبب الحاجة، فقير يعني مفقور، كما تقول طبيخ ومطبوخ، كذلك فقير ومفقور من فقار الظهر. الإنسان إذا أصيب في ظهره فإنه يصبح مشلولا، يصبح في غاية العجز، كذلك الشأن في ماذا؟ في الفقير. أما المسكين فمن المسكنة، يعني الذلة والسكون، وهذا أخف من الفقير الذي صار مفقورا. الفقر فيما يبدو والله تعالى أعلم أشد من المسكنة عليه، فالفقير أشد من المسكين. المسكين يجد شيئا لكنه لا يبلغ حاجته، لا يكفيه لحاجته. إذا قدر مثلا أن إنسانا حاجته في الشهر 2000 ريال حتى يكتفي من أو في شأن حاجته التي يحتاجها في نفسه وفي عياله وما إلى ذلك، ولكن دخله الشهري 1000 ريال، هذا عنده شيء أم لا؟ عنده ولكن لا يكفي، نقول هذا ماذا؟ هذا مسكين. أما الذي ليس عنده شيء أو يكاد أن يكون ليس عنده شيء، دخله 0 أو دخله 10 ريالات أو دخله 100 ريال، نقول هذا ماذا؟ هذا فقير، هذا فقير. وعليه فقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالحكم يشمل الأمرين، وقدم الفقير لأنه أشد حاجة. فمتى ما كان عندك فقير ومسكين وما أمكنك أن تعطي هذا وهذا، لا شك أن الفقير أولى، لأنه أشد حاجة. والبقاعدة في باب الزكوات والصدقات أنه ينبغي تقديم الأحوج فالأحوج، أنه ينبغي تقديم الأحوج فالأحوج. إذن قد يكون بعض ما جاء في النصوص في شأن هذه العبادات يرجع إلى هذا المعنى، ومن ذلك النصوص التي جاء فيها ذكر الإيمان والإسلام، الإيمان والإسلام، وهذه مسألة تكلمنا عنها فيما مضى، فإنه يتنزل عليها العطف من هذا الباب، من هذا الباب الذي هو العطف بين شيئين يختلفان بحسب ماذا؟ أو يختلف الحكم بحسب الإفراد والاقتران، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس لازما. قال تعالى: فمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فقال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وذكر الخاص مع العام. طيب، هنا مسألة، على كل حال مسألة عطف الخاص على العام مسألة الكلام فيها كثير وتبحث في علوم متنوعة يبحثها البلاغيون في علم البلاغة ضمن مباحث علم المعاني من علوم البلاغة، وذلك تحت مبحث الإطناب، غالبا تحت مبحث الإطناب يذكرون عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام، فهذا نوع من الإطناب المفيد، هذا نوع من الإطناب المفيد. أيضا يبحث هذه المسألة علماء التفسير، وعلى الأخص في فن علوم القرآن يبحثون أيضا هذه المسألة في كتب أصول الفقه، ويتناولونها هنا مسألة وهي أنه إذا عطف الخاص على العام هل يكون مخصصا له أم لا، والصحيح أنه لا يكون مخصصا له. قد يبحثون هذه المسألة أيضا في أبواب الفقه، فلو أوصى فقال مثلا أوصيت للفقراء في تركتي، أوصيت للفقراء 3,000 ولزيد 1,000، أوصيت لفقراء قريتي 3,000 ولزيد 1,000، وإذا كان زيد فقيرا فهل نشركه في 3 إضافة إلى ما نعطيه من 1,000؟ هذه تدخل معنا. إذن مباحث هذا الموضوع متشعبة في علوم شتى. أشار المؤلف رحمه الله هاهنا إلى مسألة تتعلق بهذا الموضوع ويبحثها الأصوليون يبحثها البلاغيون، وهي أنه إذا عطف الخاص على العام فهل العام قد تناوله أم لا؟ إذا عطف الخاص على العام هل دخل هاهنا في الخاص، أو أن عطفه على العام عطف الخاص على العام قرينة على أن المتكلم ما أراده أولا وإنما أراده ثانيا؟ فهمنا يا جماعة؟ مثلا إذا قلت جاء الطلاب وزيد، أنا أريد أن أنبه على يعني شيء يتعلق في زيد أنا أحتاجه في أمر أو لأي سبب من الأسباب فنصصت عليه، فهل قولي الطلاب أولا دخل فيه زيد وبالتالي أكون قد ذكرته مرتين، أو أن إيراده بعد العموم قرينة على أني ما أردت زيدا في الطلاب؟ فهمنا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وينبني عليها أو بعض العلماء خرج عليها المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهي هل يعطى في الوصية إذا خص بعد عموم وانطبق عليه شرط العموم أم لا؟ هذه ترجع إليها. قال بعض أهل العلم إنه إذا عطف الخاص على العام فإن العام يتناوله، وبالتالي تكون الفائدة هاهنا التأكيد، فإنه يكون بمنزلة ذكره مرتين، وهذا يفيد ماذا؟ يفيد التأكيد، وهذا ظاهر الكلام، وليس لنا الخروج عن الظاهر إلا بدليل. أليس هذا الزيد طالبا؟ إذن ما الذي يخرجه عن وصف الطلاب حتى نقول إنه المتكلم ما أراده أولا؟ ظاهر الكلام أنه داخل فيه. وقال بعض العلماء لا، إنه إذا ذكر الخاص بعد العام فإن العام ها هنا لم يتناول الخاص، العام ها هنا صار مخصوصا. لما؟ قالوا لأن ذكره بعده قرينة على أنه ما أراده أولا دفعا لتكرار الكلام، والتكرار عند العرب مذموم، الأصل فيه، الأصل أن العرب كلامهم مبني على إرادة الإيجاز، العرب لا يكررون الكلام ولا يعيدونه دون أن يكون هناك فائدة أو نكتة. إذن لما ذكر على وجه الخصوص دل هذا على أنه لم يكن مرادا ماذا؟ لم يكن مرادا في ما ذكر أولا، والأول أقرب، وما زعم من أن هذا تكرار، من أن هذا تكرار ممقوت، يقال إن الأمر ليس كذلك، بل هذا التكرار تكرار مفيد وفائدته التوكيد، فائدته التوكيد، هذا هو الأقرب، وهذا الذي إليه ميل المؤلف رحمه الله حينما قال والتحقيق أن هذا ليس لازما. وأورد على هذا دليلا، قال: قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ولا أحد يخالف أن جبريل وميكال من الملائكة، وبالتالي ليس لنا أن نقول إن الخاص لم يدخل في العام الذي ذكر أولا، بل هو داخل فيه وداخل بعده. بل يمكن أن أقول إن جبريل ها هنا عليه الصلاة والسلام ذكر 3 مرات. كيف؟ ها، أولا أنه داخل في ماذا؟ في الملائكة، وثانيا داخل في الرسل، فإن جبريل عليه السلام رسول كما جاء في بعض النصوص، وثالثا ذكر تنصيصا ذكر باسمه، فيقال إنه ذكرها هنا 3 مرات. كذلك الأمر في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. هل يقول قائل أو يجرؤ أحد على أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم غير داخل في قوله النبيين؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا من بعده من أولي العزم من أولي العزم داخلون في قوله النبيين، إنما أفردوا لأن هناك ميزة خاصة، فهؤلاء لهم شأن خاص، هؤلاء المذكورون 5 هم أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم المقدمون، هم سادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليه، فإن ذكرهم فيه تنويه بشأنهم، فيه بيان ميزة وخاصية لهم، فكيف يقال إن هذا لا فائدة من ورائه؟ والتكرار ممتنع في اللغة، بل ذكر هؤلاء الأنبياء 5 مرتين تنصيصا ولاندراجهم في عموم قوله النبيين، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام، كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كونهم المقدمين من الأنبياء والمرسلين فهم أولو العزم من الرسل. نعم، أحسن الله إليكم. قال وهذا له على كل حال يعني فوائد، أن يكون ذكر الخاص بعد العام تنبيها إلى خاصية فيه، مثلا قوله تعالى في سورة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تلاحظ يا رعاك الله أن ذكر الصبر ها هنا وإن كان مندرجا تحت التقوى، فكل أفراد العبادة مندرجة تحت التقوى، لكن الصبر ها هنا له شأن، وأي شأن؟ الصبر له أثر عظيم في تفريج الكرب، وبالتالي نيل الثواب العظيم، الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن ذكر الصبر ها هنا له خاصية وله فائدة وله نكتة ينبغي أن يحرص عليها. كذلك مثلا في قوله: تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة يعني في ليلة القدر، والروح فيها أي في ليلة القدر، فيه تنبيه على أن جبريل عليه السلام هو مقدم الملائكة وأعظمهم وأشرفهم، وأن هذا مما ينبغي أن يعتقد، وأن هذا مما ينبغي أن يعتقد. ما ذكر الله عز وجل هذا عبثا وحاشاه سبحانه وتعالى، إنما ذكر هذا لأجل التنبيه على هذه الفائدة وعلى هذه النكتة، وهي أن للخاص ميزة ينبغي أن تلاحظ، للخاص ميزة ينبغي أن تلاحظ. إذن ذكر الخاص يكون لأن فيه خاصية، والغالب أن يكون هذا لأجل شرفه وتنويها بمكانته، لكنه ليس لازما، قد يخص لأجل تحقيره وذمه، فكما تقول مثلا: اضرب الكاذبين وعمرا، اضرب الكاذبين وعمرا، وعمر من الكاذبين، لكن خصه بشيء أكثر تأكيد في الضرب. إذن هذا ماذا؟ لإرادة التحقير والذم، فهذا قد يكون. ولذا نقول القاعدة في هذا للتنبيه على خاصية في ماذا، أو ميزة في الخاص. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، كما في قوله: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ففي قوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب، هذه نكتة ثانية لذكر الخاص بعد العام، وهي لإيضاح العموم. يذكر الخاص بعد العام لإيضاح الأموم، لإيضاح العموم، أو لإزالة لبس، فقد يخشى أن الحكم لم يتناول فردا معينا. الحكم في ذكر العام، لما ذكر العام يخشى أن يفهم أن الخاص ماذا؟ لم يدخل في هذا العموم، فإزالة لهذا اللبس وبيانا لحكم الشمول وإيضاحا لجميع الأفراد، فإننا قد ننص على ماذا؟ على الخاص بعد العام. ومثل هذا، أو مثل لهذا المؤلف رحمه الله في قوله: الذين يؤمنون بالغيب، ثم عطف عليه قوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، مع أن ما أنزل وما أنزل من قبلك، ما أنزل قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو بالنسبة لنا غيب. الغيب ما غاب عنك، سواء كان من الأمور المستقبلة أو الأمور الماضية. ما الذي يدرينا؟ أن هناك كتابا اسمه التوراة قد أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، ما يدرينا؟ أجيبوا يا جماعة، كيف علمنا؟ عن طريق الوحي، أوحى الله بهذا إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله داخلا في قوله الذين يؤمنون بالغيب. لكن هذا المعنى قد لا يتنبه إليه كل أحد، وهو أن الغيب يتناول هذا الأمر، وهو الإيمان بما أنزل قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلإرادة إيضاح العموم أو إزالة لبس، فيخشى أنه لم يفهم أو لا يفهم أن الخاصة داخل تحت العام، هنا ينص على ماذا؟ ينص على الخاص. والآية تحتمل هذا وتحتمل شيئا آخر أشار إليه المؤلف رحمه الله. على الوجه الأول يتبين لنا وجه إيراد هذه الآية في هذا المقام، وعلى الوجه الثاني هذا ليس له علاقة بما نحن فيه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وعليه فليس من هذا الباب، يعني يريد المؤلف أن يقول إن الآية على الوجه الثاني فيها أنهم يؤمنون بالغيب وبما أخبر بالغيب، لأن الإخبار بالغيب كان من خلال ما أوحى الله سبحانه وتعالى في هذه الكتب، فصار المؤمنون يؤمنون بالغيب ويؤمنون بما أخبر بالغيب وهو الكتب، وبالتالي صار هذا عطفا بين متغايرين، ليس من باب عطف الخاص على العام. المهم أن المؤلف رحمه الله أراد أن ينبه على ما في هذه الآية، وأن هذه الآية فيها وجهان، والوجه الأول هو المناسب للتمثيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله. المقصود أن المؤلف رحمه الله أورد لنا نكتتين بلاغيتين تتعلقان بمسألة عطف الخاص على العام. الأولى أنه يعطف الخاص على العام لبيان ميزة في الخاص، وهذا يسميه بعض علماء اللغة التجريد، يسمونه بماذا؟ يسمونه بالتجريد، لأنه جرد ذكر الخاص بعد العام تنويها عليه حتى كأنه شيء آخر، وهذا فيه تفخيم له وفيه تعظيم له، فهمنا؟ هذا الذي لأجله يسمونه ماذا؟ يسمونه التجريد. إذن هذا فيه تنبيه وفيه تنويه بشأن هذا الخاص، ولذلك يقولون إنه كأنه ليس من جنسه، يعني كأنه لما نص على الصفة الخاصة في هذا الخاص نزل منزلة الشيء الآخر الذي يضارع الأصل، وهذا فيه ماذا؟ تفخيم وتعظيم. أما الفائدة الثانية فكما ذكرنا لزيادة إيضاح العموم، لزيادة إيضاح العموم. وقد يكون هناك فائدة ثالثة، المجال مجال رحب للتأمل، يمكن أن يضاف أيضا أن عطف الخاص على العام قد يكون فيه فائدة من جهة تفخيم وتعظيم لمذكور في السياق وإن لم يكن العام ولا الخاص. مثلا تأمل معي في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. قال العلماء: عطف الجبال على الأرض من باب عطف الخاص على العام، لأن الجبال بعض الأرض، فلماذا أفردت؟ قالوا لتعظيم الأمانة. قالوا ماذا؟ لتعظيم الأمانة، فخم شأنها أكثر مما لو قيل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، لكن لما قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، إذن هذا فيه أن الأمانة شيء عظيم، لأن الجبال شيء عظيم راسخ صلد كبير، إذا كانت على غلظها وشدتها تخاف من الأمانة وتأبى أن تحملها لشفقتها وخوفها، هذا دليل على أن الأمانة أمرها ليس بالهين. تلاحظ أن ذكر الخاص بعد العام كان فيه تنويه بماذا؟ تنويه بمذكور في السياق، تنويه بمذكور في السياق. وعلى كل حال العلماء لهم في هذا يعني مباحث بلاغية كثيرة، المقصود أنه لا بد أن تكون هناك فائدة بلاغية في عطف الخاص على العام أو في عطف العام على الخاص. وينبغي أن تلاحظ أن هذين النوعين من العطف كلاهما فيه التنويه بالخاص، العام على الخاص فيه تنويه بماذا؟ بالخاص، والخاص على العام أيضا فيه تنويه بالخاص، لكن في عطف العام على الخاص فائدة زائدة وهي بيان التعميم، بيان التعميم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن هذا الباب قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة، وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يحلون حلاله ويحرمون حرامه. قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. نعم، هذا مثال أيضا لما سبق، وهو ما جاء من النصوص في الحث على التمسك بالكتاب وما أوحى الله، ثم يعطف على هذا إقام الصلاة مثلا. ففي نحو قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إيراد المؤلف رحمه الله لهذه الآية هو على أحد وجهي أهل التفسير في تفسيرها. فهل المراد في قوله أتل ما أوحي إليك من الكتاب التلاوة التي هي بمعنى القراءة، أو التلاوة بمعنى الاتباع؟ فإنه يأتي في اللغة التلاوة، أو تأتي هذه الكلمة في اللغة على هذين المعنيين: التلاوة بمعنى القراءة، والتلاوة بمعنى الاتباع. يقال هذا تلو هذا، هذا تلو هذا، ومنه قوله تعالى: والقمر إذا تلاها إذا تبعها. فالمؤلف رحمه الله يميل إلى تفسير هذه الآية بأن قوله أتل ما أوحي إليك من الكتاب يعني اتبع الكتاب واعمل به واستمسك به، ثم قال وأقم الصلاة، مع أن إقامة الصلاة داخلة في اتباع الكتاب، لكن ذكرت للتنبيه على أهمية الصلاة. كذلك في قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، يمسكون بالكتاب، الجمهور قرأوا يمسكون، وشعبة عن عاصم قرأ يمسكون، والذين يمسكون، والذين يمسكون يعني بالتخفيف. إذن عاصم عنه ماذا؟ روايتان، رواية موافقة للجمهور وهذه التي عليها حفص، ورواية بالتخفيف انفرد بها عن عاصم شعبة. المقصود أن هذه وهذه كلها تدل على معنى واحد، يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون به، يعتصمون به، يعملون به. ومن كان كذلك فإنه سيكون مقيما للصلاة، لكن إقامة الصلاة ذكرت لأجل ماذا؟ التنبيه على أهمية الصلاة، فإنها عماد الدين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها. وكذلك قوله لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته. وكذلك قوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، والقول السديد من تقوى الله. نعم، وقوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغاء الوسيلة إلى الله بمعنى ابتغاء القربة إلى الله داخلة في ماذا؟ في التقوى. نعم، وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والكون مع الصادقين والاتصاف بالصدق مثلهم داخل في ماذا؟ في التقوى. نعم، فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، عاد المؤلف إلى ما إليه بدأ. كل هذا التطواف إنما هو فقط لمجل بيان أن عطف بعض أنواع أو أفراد العبادة على العبادة لا يخرجها من كونها ماذا؟ عبادة. إنما المراد فقط التنبيه على أهمية هذا النوع ليس إلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. الله أكبر. نعم، لا يعبد الله عز وجل إلا إذا أعان، وإذا لم يعن لم يعبد العبد ولم يتقرب المتقرب، فلا حول ولا قوة إلا به جل في علاه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. لا شك ليس ثمة كمال للعبد إلا أن يكون متحققا بالعبادة ومحققا لها، ولذا كان أكمل العباد نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أكمل العباد عبودية له جل وعلا. أما إني أخشاكم لله وأعلمكم به، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أراد العبد تحصيل الكمال الحقيقي فليعلم أنه ليس في شيء إلا في العبودية، والعبودية درجات، كلما ارتقى الإنسان فيها ارتقى في الكمال، ومنزلته في الكمال بحسب ما يصل إليه من العبادة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم، بل هو كافر بالله سبحانه وتعالى. من ظن أنه يستغني عن عبادة الله لحال وصل إليها أو منزلة ارتقى في زعمه إليها كما مر معنا، لا شك أن هذا كفر باتفاق المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الملائكة من أرفع خلق الله عز وجل مقاما ومنزلة، ومع ذلك ما استغنوا عن عبادة الله وما أبوا طاعته، ما قالوا نحن ارتقينا ووصلنا وبالتالي فنحن الواصلون فلا حاجة بنا إلى عبادة الله، كلا، بل قال الله سبحانه وتعالى عنهم وهم بأمره يعملون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كذلك الشاهد في هذا السياق قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هو عبد لله عز وجل شاء أم أبى، إما بعبودية القهر فحسب وهذه هي العبودية العامة، أو بها وبالعبودية الاختيارية يعني العبودية الخاصة، فالعبد لا فالمخلوق لا يخلو من العبودية بحال ولا ينفك عنها ولا ينفك عنها بحال، فكيف يقال إن الإنسان يمكن إذا ارتقى في الأحوال واليقين فإنه بالتالي يخرج عن كونه عبدا لله، يستغني عن عبادة الله ويترفع عن عبوديته؟ لا شك أن هذا من أضل الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى في المسيح عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ومن المسيح عليه الصلاة والسلام؟ أليس من أفضل الخلق؟ أليس أحد أولي العزم الذين هم أفضل البشر عليهم الصلاة والسلام؟ ومع ذلك يقول الله عز وجل عنه: إن هو إلا عبد. ومعلوم عند جميع الناس أن العبودية لازمها طاعة السيد، لا يكون العبد عبدا إلا وهو طائع لماذا؟ لسيده، وملزوم بذلك وملزم بهذا الأمر. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم صاروا أولياء واصلين، أين هم عن منزلة المسيح عليه الصلاة والسلام؟ فإنه مع ما وصل إليه من عبادة الله عز وجل وبلوغ مرتبة الرسالة، ومع ذلك لم يخرج عن كونه عبدا لله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله أكبر. انظر إلى حال الملائكة مع ما هم عليه من الإيمان واليقين والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يزدادون إلا طاعة لله عز وجل دون كلل ودون انقطاع. في قوله تعالى: ولا يستحسرون، فسرت هذه الكلمة بأنهم لا ينقطعون ولا يرجعون، لا يرجعون عن هذه العبادة لله سبحانه وتعالى ولا ينقطعون عنها، وفسرت الكلمة بأنهم لا يسأمون ولا يملون، لا تصيبهم سآمة ولا كلل ولا ملل من عبادة الله سبحانه وتعالى. وهم ملائكة الرحمن الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم عباد مكرمون، فكيف بمن دونهم؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.

لما بين عفوا المؤلف رحمه الله أن عبادة الله سبحانه وتعالى أعظم مقام يتشرف به الإنسان، وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى وصف نبيه الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبادة في أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام، فارجعوا إلى تلك المواضع لتذكر ما ذكر المؤلف رحمه الله. والخلاصة من هذا الفصل أن العبودية وصف لازم للمخلوق، وأن الربوبية والألوهية وصف لازم للخالق سبحانه وتعالى. أما كون العبودية وصفا لازما للمخلوق فإن العبودية لازمة لجميع المخلوقين وقوعا في العبودية العامة التي تكلمنا عنها، وهي عبودية القهر. فالله عز وجل كل الخلق عبد له بهذه العبودية، شاءوا أم أبوا، هذه هي العبودية الواقعة. كل الناس عبد لله عز وجل وقوعا، هذا هو الواقع الذي لا يجحد، أن جميع الخلق كل من سوى الله سبحانه وتعالى فهو عبد لله عز وجل بهذه العبودية العامة، العبودية الكونية، عبودية القهر. ووجوبا في العبودية الخاصة، وهي العبودية الاختيارية، وهي العبودية الشرعية. كل الناس عبد لله عز وجل وجوبا، أن يكون عبادا لله عز وجل بهذه العبودية، يعني أنه يجب على جميع الخلق أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى بهذه العبودية. ومن أمده الله بعونه وتوفيقه فإنه سيعبد الله عز وجل، سيقع منه ذلك. ومن كان ممن حقت عليه كلمة العذاب فإن الله سبحانه وتعالى سيمنعه فضله، عقوبة عدلة، عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وهذا منه عدل تبارك وتعالى. أما وصف الربوبية والإلهية فإن ذلك وصف لازم لله سبحانه وتعالى، لا ينفك عنه، لا ينفك عن ذاته العلية بحال. وهذا ما جمعه ربنا سبحانه وتعالى في قوله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، كما أسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.